إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا شيخ محمد. نعم. هذه السائلة تسأل عن صلاة التراويح، عن أقل ركعاتها وأكثرها، وعن قراءة القرآن فضيلة الشيخ. أقول أما الإنسان الذي يصلي مع الناس فسيتبع الإمام، نعم، سواء صلى 11 ركعة أو 13 ركعة أو 23 ركعة فيتبع الإمام ولا بد. وأما الذي يصلي وحده فإنه يصلي تارة 11 يسلم من كل ركعتين ويوتر بالحادي عشرة، أو يصلي 13 يسلم كذلك من ركعتين ويوتر بواحدة. أما القرآن فيقرأ ما تيسر من قليل أو كثير، لقول الله تبارك وتعالى اقرأوا ما تيسر من القرآن، فما يتيسر له فليقرأ به، سواء كان من السور الطويلة أو من السور القصيرة. وإذا كان لا يحفظ شيئا وأحب أن يأخذ المصحف ويقرأ به الصلاة فلا بأس. نعم. جزاكم الله خير الشيخ محمد. إذا كانت هذه المرأة في بيتها ولا تعرف القراءة من القرآن، هل تقرأ من السور القصيرة وأرادت مثلا تصلي التراويح في بيتها؟ نعم، تقرأ من السور القصيرة ولا حرج، ترددها، تقرأ مثلا تجمع سورتين في ركعة، ثلاث سور في ركعة، الأمر واسع، لأن الله قد يقرأ وما تيسر. نعم. شهر رمضان شهر البر والصلة، ما معنى ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا أعلم أن هذا حديث، أن هذا حديث عن الرسول. نعم. لكنه شهر الجود والكرم وشهر الطاعات كلها. نعم. والبر بر الوالدين، وذلك بالإحسان إليهما في المال والبدن والقول. وأما الصلة فهي صلة الأقارب، كذلك تكون بالمال والبدن والقول. لكن الله تعالى سمى صلة الوالدين برا لأنها أعظم وأكثر أجرا من صلة الأرحام. فضيلة الشيخ، رجل ترك زوجته وأولاده منذ 10 أشهر لا يقوم بتكليمهم أو الاطمئنان عليهم، ماذا يجب على هذا الرجل؟ الواجب على الرجل أن يتصل بأهله وأن يسأل عنهم وعن أحوالهم، وأن لا يتركهم هملا لأنه مسؤول عنهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ولهذا لا ينبغي أن يسافر عنهم إلا لحاجة، لأن بقاءه عندهم ورعايته إياهم قيام بفرض واجب عليه، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يسأل عن أهله وأولاده حتى يكون مؤديا للأمانة على الوجه الذي ينبغي. وأما إهمالهم سواء كان عندهم أو لا فإنها فإنه قد تحمل مسؤولية عظيمة. نسأل الله لنا ولإخواننا الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. لليلة القدر فضيلة الشيخ محمد منزلة عظيمة وكبيرة، لعلكم أن تذكروا الإخوة المستمعين بفضل هذه الليلة وفضل قيامها والدعاء فيها الوارد. قيام ليلة القدر ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ويروى أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو أحب العفو فاعف عني. فينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أن يكثر من الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ويدعو بما شاء، ولكن يعلم أن ليلة القدر ليست في ليلة معينة في كل سنة، بل قد تكون في سنة ما ليلة 21 كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تكون في ليلة 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو 30 أو 28 أو 26 أو 24 أو 22، كل ذلك يمكن. وقد أخفاها الله عز وجل عن عباده رحمة بهم واختبارا لهم، فإن الإنسان كلما قام ليلة كتب له أجر. وليعلم أن ليلة القدر لا تخص بقيام معين، القيام في كل ليالي العشر، الاعتكاف في كل ليالي العشر، العمرة في كل الشهر. وأما تخصيص بعض العوام ليلة 27 بالعمرة فهذا من البدع، ليس له أصل. أنا لست أقول لا تعتمروا ليلة 27، إذا لم يتيسر الإنسان أن يعتمر إلا ليلة 27 فلا بأس، لكن كونه يخص العمرة في ليلة 27، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال للناس اعتمروا ليلة 27، يكون قد أحدث في دين الله ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإني لأعجب من تكاثر الناس العمرة ليلة 27 بدون أصل يرجعون إليه. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى بعمرة ليلة 27 فكأنما حج؟ هل قال: عمرة في رمضان تعدل حجة؟ وقال في ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يعبد الله على بصيرة. آمين. وأن يوفق علماء المسلمين لإرشاد عوامهم. آمين. لأن مثل هذه الأمور التي تحدث فيسير العوام عليها حتى تصبح عقيدة في قلوبهم، سببه أن بعض العلماء لا ينبهون لمثل هذا، وإلا لو نبه المسلمون لمثل هذا. وقيل إن ليلة 27 ليس لها خصيصة في العمرة، وأن العمرة في جميع رمضان كما جاء في الحديث: عمرة في رمضان، ولم يقل في العشر الأواخر، ولم يقل في ليلة 27، عمرة في رمضان تعجل الحجة. ينبه العوام لهذا حتى لا يشرع في دين الله ما ليس منه، وحتى لا يزحم الناس ليلة 27 خاصة يؤذي بعضهم بعضا ويشق بعضهم على بعض. فلا أرى لمن اعتمر ليلة 27 فضلا على من اعتمر ليلة 26 أو 24. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.